الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أحد أشرطة صاحب تنظيم الفئات الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوفي حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاسم موصول مفتقر إلى صلة العائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والاسم الموصول مفتقر إلى صلة المعارف. الاسم الموصول من المعارف، فهو الآن في تعداد لآخر المعارف، فالاسم الموصول منها، وهو الاسم الذي يفتقر إلى صلة المعارف، لا بد من هذين، وهي أسماء محدودة محصورة معينة، إذا ذكرت فلا بد بعدها من جملة اسمية، كانت اسمية كانت أو فعلية، تسمى عائدا وتحتوي، أي تسمى صلة وتحتوي على عائد يعود إلى هذا الموصول، ويكون هذا العائد مطابقا للاسم الموصول في إفراده وتذكيره وتثنيته وجمعه، لا بد من هذا. وإنما احتاج هذا الموصول إلى الصلة والعائد لأن بالصلة يتعرف هذا الاسم الموصول، بدونها بدون الصلة لا لا لا تعرف، أو لا تعرف حقيقة الموصول. رأيت من ذلك تعرف الموصول بصلته، ولأجل هذا الافتقار الشديد إلى الصلة بني الموصول. رأيت كما قال ابن مالك: وكلها يجدر بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. فهذا الموصول، والمصنف شرع في ذكره ويتبعه ويتبع ذكره بما يتصل بذلك من الأحكام المتعلقة به. نعم. وهو ضربان، أي الموصول قسمان أو نوعان أشي. نعم. نفس ومشترك. نفس ومشترك. النفس ما لا يحتمل إلا معنى واحدا متحدا، يقال له نص. طيب، ومشترك ما يحتمل معنيين، يحتمل هذا وهذا. طيب، فهذا هو المشترك. نعم، الفاظها الفاظ الموصول تنقسم الى هذين القسمين، نص ومشترك. نعم. وهذا النص يشبه النص الاصولي، وهو الذي عند في مسمى اصول الفقه، وهو الذي يدل على معنى واحد واضح لا احتمال فيه لغيره، ويقال له نص، كما اشار لي صاحب مرافق السعود بقوله: نص اذا افاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر الا غير احتمل. فما يكون ظاهرا يكون محتملا لمعنيين أو أكثر، وأحد المعاني أوضح أو أظهر في الدلالة عليه، في دلالته عليه، فيكون هذا ظاهر. أما إذا كان النص، أما إذا كان المعنى الذي يدل عليه اللفظ واحدا لا غير، فيقال له النص. فهكذا الموصول هنا من ألفاظه ما يكون، ما تكون دلالته على معنى واحد لا يحتمل غيره، ومنها ما تكون دلالته مشتركة بين ذا من ذا وذا المعاني. نعم. الذي للمفرد المذكر. الذي للمفرد المذكر. فالذي للمفرد المذكر. فهو نص في أنه للمفرد المذكر. لا يحتمل غير ذلك. لا يحتمل غير ذلك. نعم. المفرد المذكر عاقل كان أو غير عاقل. نعم. المثل المفرد المؤنثة كذلك. المثل المفرد المؤنثة عاقلة كانت أو غير عاقلة. نعم. واللذان المثنى المذكر. واللذان المثنى المذكر. واللتان. واللتان المثنى المؤنث. نعم. في حالة الرفع اللذين واللتين. في حالة الرفع أي اللذان واللتان في حالة الرفع. واللذين واللتين في حالة النصب والجر. نعم. وهذا فيه إشارة إلى أن الأسماء الموصولة اللذان واللذين واللتان واللتين معربة، لأنه قال في حالة الرفع والرفع لا يقال إلا لمكان معرب. فهذه إشارة إلى أن هذه الألفاظ المثنات من الموصولة من الألفاظ الموصولة معربة. نعم. وفي حالتين النصب والجر المدين والمدين. واللام والأولى والأولى واللام والأولى قالوا بالتقديم والتأخير واللام والأولى والأولى والذين الأولى والذين بالياء مطلقة والأولى والذين والأولى كذلك من الألفاظ الموصولة المشتركة للجماعة الذكور الأولى لجماعة الذكور وهو قال مطلقا يعني مع الإطلاق النصر وإن كان لعاقل أو لغير عاقل الأولى مطلقا مطلقا المذكر المؤنث لا لا لا ليس المذكر المؤنث لكن المذكر عاقلا كان او غير عاقل. بس كان هنا ذكر الشارح من ذكر بيت من غير عاقل قال محا حبها محا حبها حب الاولى ثم قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. فهذا يدل على الاشتراك. يدل على الاشتراك. شوف هذا الصحيح؟ نعم. يدل على الاشتراك. وش صحيح كلام عائشة؟ نعم ورد هذا الشاهد محا حبها حب هذه المرأة حب الأولى أي حب الأولى أي حب النساء حب النساء اللواتي كن قبلها. هذا نعم يكون مشتركا لكن الأولى يستعمل كثيرا في الهجوم عقلاء كانوا غير عقلاء. نعم. فقد يقال الذين هذا إشارة إلى أن الذين وإن كان المشهور الكثير في كلام العرب يكون مبنيا على الفتح إلا أنه قد ورد في لغة بعض العرب إعرابه بالواو رفعا إعراب الجمع المذكر الثاني وهذه قبيلة بذيل فهي التي تعرب الذين فتقول نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة الملحاحة نحن الذين فنحن مبتدا والذين خبره والمرفوع على مضربه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر ثاني. فهذا قد يعرب بهذا العراق في هذه اللغة قد يعرب. نعم. واللائي واللاتي للإناث. نعم. ويقال اللواتي لجمع المؤنث نعم. وقد تفرد ياؤها اللائي واللاتي تفرد ياؤها. نعم. ونحن نقول اللائي أو اللاتي فتحرك الله جوابا الباء والناس. نحن الحمد لله الذي صدقنا وعده. مثاله الحمد لله الذي هو الآن يمثل الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي محل شهر الذي للمفرد المذكر وهو هنا واقع صفة الحمد لله الذي فالذي صفة اسم موصول صفة لفظ الجلالة مبني على السكون في محل جر لأن المتبوع هو لفظ الجلالة مجرور وطابع المجرور مجرور نعم لكنه مبني فيقال في محل جر. نعم الصلة والعائلة أيوة الذي صدقنا وعده صدقنا وعده فصدقنا وعده هذه السنة تقول الصدقة في الماضي مبني الفتح وما مفعول به مبني السكون في محل محصول مفعول به أول ووعده وعد مفعول به ثاني صدقة وهو مضاف والهاء مبني على الضم في محل جر مضاف إليه وهذه الهاء وعده هذا العائد العائد إلى الاسم الموصول هو الهاء صدقنا وعده والعائد هو السر في العائد أن يربط هذه الجملة أن يربط الجملة الصلة بالموصول حتى لا تكون الجملة أي لا تكون جملة الصلة أجنبية عن الموصول فهذا السر هو العائد من ربط أي نعم قد سمع الله قولا المثال التي قد سمع الله قولا التي فالذي هنا اسم محل الشاهد فهو للمفردة المؤنثة عاقلة الظرف وغيرها أو غيرها فهي هنا للعاقل اللي هو الاسم الموصول هنا للعاقلة أي المرأة التي فهو في الأصل قد سمع الله قول المرأة التي تجادلك في زوجها وخلف الموصول من المرأة وأبقيت الصفة وهو الموصول الموصول التي والتي فهي صفة والموصوف يفقد كثيرا إذا علم كما في قوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز فتحه في النعت يقين فالنعت والمنعوت يفقد كثيرا كما هنا إذا فالتي في محل جر مضاف إليه بعد حرف الموصوف فهو في محل جر مضاف إليه قولا التي نعم قال واللذين يأتيانها منكم واللذين يأتيانها منكم واللذين محل الشاهد اسمه واللذان واللذان واللذان واللذان يأتيانها منكم اللذان هذا محل الشاهد هذا مبتدا مرفوع على الضمير الألف لأنه مسلم على أن المعرب كما تقدم ويأتيانها هذه الجملة خبرية لا اللذان يأتيانها منكم هذه الصلة ليست خبرا لابد من الصلة قبل الخبر فيأتيانها منكم فآذوهما يأتيانها منكم صلة والعائد يأتيا الألف هذا العائد وقوله فآذوهما هذه جملة خبرية ووقعت الفاء في جوابه أو في الخبر لأن الصلة أو لأن الموصول كالشرط ويقترن الجواب بالشرط يقترن جواب الفاء فكذلك جواب الموصول يقترن الفاء لأنه يشبه الشرط في الإبهام والعموم إذن فالخبر مقترن بالفاء نعم ربنا أرنا اللذين أيوة أرنا اللذين اللذين محل الشاهد في موصوب هنا أرنا اللذين فاللذين مفعول بشتان لأراه أرنا اللذين الناء أول الناء أول فأري فعل أمر مبني على حق حرف العلة وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت وأن هذا الضمير المتصل مبني على السكون في محل نفسه المفعول الأول لأن أرى هنا يتعدى المفعولين لأن الرعاء يعتبر متعديا إلى مفعول به واحد بدون همزة وهو مجرد، فإنه عند إدخال الهمزة عليه يتعدى إلى الاثنين، إن أرنا فنام المفعول الأول والذين المفعول الثاني. نعم الذين جاءوا لا الاثنين هنا فقط أجراء الاسم أخوة الظن لا هنا يكون يكون رباعيا لرأى البصرية الذي يتعدى المفعول به واحد، لأن رأى البصرية يتعدى المفعول به واحد تقول رأيت القمر وتقول أريت محمدا القمر يراه بعينه، وأما الذي يتعدى المفعولين إلى ثلاث المفاعيل نقول هذا إذا كان قلبيا وهو في التجرد يكون من متعدل الاثنين، إذا كان متجردا من الزيارة يكون متعدل الاثنين، وإذا عديته أو أدخلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة، إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا أرى وأعلم، لكن هنا إلى اثنين فقط. نعم الذين جاءوا من بعده والذين جاءوا من بعدهم المحل الشاهد الذين، هذا على أنهم مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وجاءوا من بعدهم جاءوا هذه صلة الموصول في جملة فعلية فعلها مبني على الفتح أول الضم على أحد الرأيين، والواو عائد إلى الموصول والذين جاءوا من بعدهم يقولون، فيقولون هذا الخبر والذين جاءوا من بعدهم، فهذه كلها صلة الموصول. نعم واللائي يئسن من البحيض، واللائي يئسن من البحيض، اللائي محل الشاهد، هذا الاسم الموصول الخاص الخاص يئسن هذا صلة الموصول اللائي هذا لجمعة الإناث. نعم والنون رابط والنون عائد يئسن عائد إلى الاسم الموصول. نعم واللاتي يأتين الفاحشة، واللاتي يأتين الفاحشة، اللاتي كذلك اسم موصول وصلته يأتين الفاحشة. نعم قال والمشترك ستة ألفاظ، والمشترك ستة ألفاظ. من اسم موصول المشترك، معناه تستعمل من اسم منصوب للمفرد المذكر او المفرد المؤنث او للمثنى المذكر او للمثنى المؤنث او لجماعة الذكور العقلاء او لجماعة الاناث العاقلة مثلا، هذا معنى الاشتراك. تقول من للمفرد المذكر، تقول رأيت من أكرمته أمس مثلا، أي الذي، هذا للمفرد إذا عمل المفرد المذكر، وتقول ومن الناس من يقول كذلك فالمفرد مذكر، وتقول للمفرد المؤنث في المفرد المؤنث وإن من النسوان من هي روضة تهيج الرياض حولها وفي الصوت يشكو، وإن من النسوان من، أي فمن هنا اسم موصول مشترك يراد به هنا الأنثى المفردة العاقلة، وهكذا تستعمله للذكور لجماعة الذكور ولجماعة الإناث وهكذا. نعم قد يستعمل غير العاقل، قد يستعمل نعم ما في معنى قول الشاعر أسر من الفاقة نعم نعم العلم جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيب، قد يستعمل غير العقل. نعم هذا ما هو الاشتراك، اشتراك اشتراك وهذا نعم. وما كذلك ما اسم موصول مشترك، والأصل في هذا أيضا أن يكون لغير العقل لكنه قد يستعمل للعقل تقول أعجبني ما اشتريته. ها مثلا أي أعجبني الذي، وتقصد به شيئا مذكرا مفردا غير عاقل مثلا، أو قد يكون عاقلا. قال الله تعالى تنكحوا ما طاب لكم. هذا هنا يقال للصفات العقلاء هكذا سيكون لغير العاقل، أو تقول لي للعاقل أيضا في هذه الآية تنكحوا ما من النساء. نعم بالله أيوه كذلك، ما في السماوات كذلك، ما هنا يشمل كله العقلاء وغير العقلاء، لأن كله كله السماوات والأرض. هذا الشامل، هذا معنى الاشتراك. نعم. وأي هذا من بين الموصولات معربة هي وحدة معربة، وبقية الأسماء الموصولة مبنية هي معربة مطلقا عند الجمهور، عند كثير من النحاة ومنهم الخليل ويونس. وكذلك معربة أحيانا عند السيبويه، وليس في كل وقت. فأي تبنى يكون مبنيا إذا كان صدر صلتها محذوفا وهو مضاف إذا أضيف وصدر الصلة غير موجود، فعندئذ يبنى للسيبويه. وما عدا ذلك يعرب عنده، وعند غير سيبويه كشيخيه الخليل ويونس أي يعرب مطلقا، كما قال ابن مالك وبعضهم أعرب مطلقا، أي بعضهم أعرب أي مطلقا بدون قيد، لكن سيبويه اشترط لإعرابه أو لبنائه هذين القيدين، وما عدا وفي غير هذين القيدين يكون معربا. وهو بعض ما يضاف إليه، أي بعض ما يضاف إليه، تقول أي تقول كما مثال البناء في قول سيبويه، تقول كما في قول تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أيهم من مبني في هذه القراءة، وقراءة أخرى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، فقراءة الضم ضم الياء قراءة بناء على رأي سيبويه، فأي تكون مبني للضم في محل النص، في محل نص المفعول به لننزع عنا أيهم. وإذا نصبته فإذا فتحت الياء فإعرابه واضح على هذا. نعم. وأل أل تكون موصولة اسم موصول، والشرط كون أل اسم موصول إذا دخل على الصفات المشتقة، ما يقال وصف المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول واسم المشتق واسم الفاعل وأفعل التضمين، فعندئذ تكون ال موصولة كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فال في السارق اسم موصول، لأنك تقول والذي يسرق والذي تسرق مثلا فاقطعوا أيديهما، ولذلك اقترن الخبر بالفعل، لأن الموصول والشرط مشابهان متشابهان، فيقترن جواب كل منهما بالفاعل. إذن فالألف السارق موصولة، وتقول مثلا البحر الزاخر، فأل في الزاخر اسم موصول، على ترى أنك تقول البحر الذي زخر، وكذلك والصفات صفا، فأل في الصفات اسم موصول، لأنك تقول التي تصف صفا، وكذلك والمرسلات عرفا، فأل الواو هنا للقسم، والله يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم بما شاء من خلقه إلا لأمر عظيم في هذا الشيء الذي يقسم به. إذن فالواو والقسم والمرسلات ألفه اسم منصوبة ومعناه الملائكة على أحد المعنيين الملائكة التي أرسلت عرفا، أي إما أن نقول عرفا مفعول لأجله أي لأجل العرف، أو بعرف فيكون منصوبا على نجل الخاطب أي الخير مثلا. المرسلات عرفا أي الملائكة التي أرسلت لأجل العرف، لأجل نشر العرف أو لسوق العرف للخلائق، أو بعرف. لذا في نحو هذه المشتقات موصولة، والعادية فتحا، فالمورية فتحا، فالمغيرة صبحا، فهذه كل في كل هذه موصولة وهكذا. نعم. البحر المسجور. أيوة البحر المسجور. المسجور. أما ألف البحر فهي إيش؟ أيوة تعريف. المعرفة تقول كذا. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ال. ها. النكرة. أيوة تدخل الجوانب. جوانب. نعم نكرة. تدخل الجوانب. إذا دخلت ال. على اسم جانب غير مشتق فاعتبرها معرفة، وإذا دخلت على اسم أو على وصف مشتق فاعتبرها موصولة. ومنه الصائم المسلول. المسلول لكن الصائم ماذا نقول فيه؟ فلو مشتق وليس المشتق الصائم مشتق الشرف الزاعم. ايوه حيث بعد طيب اذا المشتق موصول موصوله صحيح. الاصل انه مشتق يا اخي لكنه انقلب الى اسم جامد لان القصر منه زائد. القصر منه زائد فهذا اذا. والف الذوات اذا دخلت ال على الاسماء التي مدلولها ذوات او معاني كالمصادر فإن هذه معرفة تعريفية. والصارم هنا وإن كان أصله من الصرم من القطر لأن صرمه القطر. وصرمت حبلك إذ صرمت لأنني خبرت أنك قد هويت سواك. إذن فإذا قال صارم أي القاطع، لكن هنا استعمل في معنى الجانب لأنه يقصد بالسيف. إذن فإن فيه هنا في الصارم معرفة لكن ألف المسلول موصولة لأن قلت الصارم الذي سل لأن المسلول اسم فعل. نعم لا بد من عارف، لا بد من عارف، وكلها يلزم بعد الصلة على ضمير لائق مشتمل. وسر في هذا يا أخي أن العائلة في الصلة في ال ضمير مستتر، ضمير مستتر. ألا ترى أنك تقول السارق والسارق والسارقة لو قدر تقول يعني عند التقدير والذي يسرق أي هو والتي تسرق أي هي، فتكون لا بد من عائد. وإذا ما في لا وإلا لا صلة، وإلا لا صلة، وكلها يلزم بعده صلة، وهذه الصلة على ضمير لائق مشتملة. ثم العائد هذا قد يحدث، لكن هنا في مثل في صلة هذه ليست محذوفة بل نقول مستتر، وإن كان العائد قد يحدث كما سيأتي. العائد قد يحدث إذا كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بقيود يأتي ذكرها. نعم. قال ودو. وإيش؟ ودو. ذو هذا اسم المعارف. ذو من المعارف بمعنى الذي. لا ذو ليس من المعارف. هي من المعارف على موصولة لكن على لغة طيب. أيوه ما وأبي وجدي وذي يريد حفظ وذي طويل. فيقصد بالذو هنا انها الطائيه في لغه الطي فقط، فهم يعتبرون الذو موصوله لا ذو التي معنى الصاحب، ذو معنى الصاحب هذا ليس موصولا وليس مبنيا. نعم ذا ثم إن الفرق بينهما أن ذو التي تكون التي هي فاعلية هذه لا تضاف، لا تضاف لأن الاسم موصول لا يضاف إلى ما بعده، لكن قد يضاف لشيء قبله. وأما ذو التي معنى صاحب فهذا يلزم الإضافة الدائمة. أي لكن جنس عامل غير وصف، فهذا الفرق بينهما. نعم. أي تقول كما في قول هذا وذو وذو في السماء عرشه، لو قلت مثلا وذو في السماء عرشه أي والذي، الواو هنا واو القسم، وذو اسم موصول مبني على الواو، قل كذا مبني على السكون على الواو، في محل جر مجرور بواو القسم. وذو في السماء عرشه، وفي السماء عرشه هذه الصلة، في السماء والصلة تقع جملة كما تقدم جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة، لأن شبه الجملة تنوع على الجملة. إذن في السماء عرشه، وعرشه هو الغاو على العال على هذا الموصول. وكذلك قوله فإن الماء ماء أبي وجدتي وبئري ذو حفرت وانفرجت، فالوبئري ذو هنا اسم موصول وهو صفة للبئر، صفة للبئر. فإن الماء ماء أبي وجدتي وبئري الذي أو التي، بئر التي حفرت هنا حذف العين، وبئري ذو حفرت أي وبئري ذو حفرتها، وذو طويتها، لكنه حذف العائد لأنه منصوب، والعائد إذا كان منصوبا بفعل أو وصف يكثر حذفها، كما قال ابن مالك والحذف عندهم أي للعائد المنصوب كثير من جلي، في عائد متصل منتصب بفعل أو وصف كمن نرجوه يهر، من نرجوه يهر، ذرني ومن خلقت وحيدا خلقته، فحذف العائد الموصول بالفعل، وهذا كثير جدا. نعم. قال فهذه الصفة تطلق على المفرد. ايوه هذا هو، هذا هذه الستة تطلق على المفرد، مع ذلك ان هذه الستة من الالفاظ من الموصولات ايش؟ المشتركة. المشتركة، نعم. على المفرد والمثنى، هذا معنى الاشتراك، على المفرد وايش؟ والمثنى، المثنى والمجموع والمذكري، نعم. من ذلك كله، من ذلك كله، نعم. والمؤنث وتستعمل من للعاقل، ايوه، وما لغير العاقل، ايوه، كما تقول، تقول في من يعجبني من جاءك، ايوه، يعجبني من جاءك، شوف كم فاعل، وجاءك أي العائد، من جاء إيش؟ ألقوا العائد؟ لا لا لا، جاءك محذوف، محذوف، أيوة محذوف، من جاءك هو يعني، أي لن نكون مستتر، أيوة، ليس محذوفا هنا، أو ليس الكاف وليس محذوف، بل نقول مستتر، من جاء إن هو كا، إذن فالكاف هذا ليس عائدا. نعم. ومن جاءتك كيف ايه؟ الكاف في محل نصب مفعول به. نعم. ومن جاءتك، ومن جاءتك كذلك هي من جاءت هي فاعل، فالعائد ضمير مستقل، والعائد كم مستقل وقد يدرس. نعم وهكذا. نعم. ومن جاءك، ومن جاءك اين العائد؟ هنا ايش ايش ايوه هما. نعم هما عند المازني، لكن عند الجمهور الالف هو العائد، لان هذا المن موصول مشترك، تستعمله في المفرد المذكر والمثنى وما اشبه ذلك. نعم. ومن جاءتك، ومن جاءتك الالف ايضا كذا، ومن جاءوك الواو العائد. نعم وحكي. ومن لك، ومن جئنا، جئنا ومن جئت لك، فالنون العائد، من جئنا تاء المفعول به. وتقول في الماء جوابا لمن قال لك اشتريت حمارا. لك اشتريت حمارا حمارا او اتانا. اها ايش بعده؟ يقول لك اشتريت حمارا او اتانا اشتريت. وتقول في الماء جوابا جوابا لمن قال لك اشتريت حمارا. قال لك اشتريت حمارا. قال لك اشتريت حمارا ايش بعده؟ او اتانا او اتانا او حمارا او حمرا. ايوه او اسرا. ايوه يعجبني ما اشتريت. هذا هو هذا محل الشاهد. التنصيص على محل الشاهد. يعجبني ما اشتريت. فيعجبني هذا شيء مضارع مرفوع بتجرده والجازم والنون للوقاية والياء مفعول به مبني السكون في محل نصب مفعول به. يعجبني ما فما فعل اسم موصول مشترك ينطبق على كل ما تقدم من الأتان والأتانين والأتن. تقول للأتانين ما وللأتن ما وهكذا. فما اسم موصول مبني السكون في محل نصب يعني مبني السكون في محل رفع فاعل. اشتريت صيغة الموصول مش يعجبني ما اي الذي او ما معناه بما الذي او غيره الذي اشتريته. لكنه مشترك الذي اشتريته فاشتريته هذا صيغة الموصول. وان شئت قلت ما اشتريته او ما اشتريت بخط العائد الموصول بكثرة. نعم. وما اشتريتها. وما اشتريتها هنا عندما يكون لفظ الموصول مشتركا يجوز لك ان تعيد العائدة او ان تذكر العائدة مراعيا لمعنى الاسم الموصول. اذا كان معناه اثنين تعيد العائدة ضميرا مصنما. وإذا كان العائد أو إذا كان الموصول المشترك معناه جمعا فكذلك تأتي بالعائد جمعا. وإذا كان معناه مؤنثا تأتي جمعا وهكذا. وما اشتريتهما. نعم. أتانان يقول اشتريتها اشتريتهما. اشتريتهما. أتانان اثنين. إذا قلت اشتريتها لا أرجع للجمع الجمع. الجمع؟ الجمع الجمع. لا أي الجمع لا لا بس. لكن كل اشتريتهن حتى تفرق أكثر فإلا فلتقول اشتريتها. نعم. لأنك إذا خشيت يا أخي أن تلتبس بالمفردة المؤنثة وهي كثيرة تقول اشتريتهن. حتى لا تلتبس بالمفردة المؤنثة. نعم. وما اشتريتهما. وما اشتريتهما. نعم. وما اشتريتهما. وما اشتريتهن. وما اشتريتهن. وما اشتريتهن. نعم. يقول يعكس ذلك فتستعمل من لغير العقل. أيوة. فتستعمل كما تقدمت المشاهد إليه قد تستعمل من الموصولة التي في أصله أو في أصلها للعاقل قد تستعمل لغير العاقل. وذلك في كلام العرب إذا نزلوا غير العاقل منزلة العاقل فيعاملون غير العاقل منزلة العاقل عند تنزيل غير العاقل منزلة العاقل. طيب كأن تتوجه إلى غير العاقل بالصفات كما قال الشاعر السرب القطع ينادي سرب القطع والنداء دليل تنزيل سرب القطع منزلة العاقل. لأن العرب ما تنادي إلا العقلاء إلى العاقل في الأصل. إن فكونهم يقولون للقطع السرب معنى ذلك أنهم نزلوها منزلة العاقل. ولذلك قال هل من يعير جناحه أي منكم لعلي إلى من قد هويت أطير. هويت أي بمعنى أهبطت من الهوى. تقول هويه يهواه هوى وهوى يهوي هويا من المزل من أعلى لأحسن. الهاوي نعم. الشيخ عطية سنة ذكر الشيخ أيضا أنه ضمير أخرى بهي أنه هناك ضمير أخرى. لماذا خطبهم يعني على أنهم عقلاء؟ لأن الإعارة من صفة العقلاء. نعم. هل من يعير جناحه إعارة من صفة العقلاء؟ نعم. نحن فمنهم من يمشي على بطنه. أي هذا مثاله. من يمشي على بطنه نعم أنا أعلم أنه اسم موصول هنا لغير العاقل، لكنه لأنه في في في صف من ليعقل هنا اشترك غير العاقل مع العاقل في التعداد، ولذلك استعمل من في غير العاقل هنا. نعم. قال وتستعمل ما للعاقل نحو كذا عكس عكس أصل عكس الأصل في ما أن تكون من غير العاقل وقد تكون من العاقل. وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لما خلقت بيدي؟ نظرا للأصل يعني ما منعك ما هذه نافية أن تسجد لما محل الشاهد إيش؟ لما خلقته هذا الأصل لما لما خلقت بيدي خلقت بيدي يعني قال والأرضعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره. أيوة والأرضعة الباقية تستعمل للعاقل وغيره. نعم. تقول في أي يعجبني أي قامة. يعجبني أي قامة. وأي قامة. وهكذا. سواء كان القائم أم العاقل. لا نقول في محل لو ما بني هنا أيوة عدم إضافته. نعم. فاعل التي فاعل الله فاعل مرفوع. نعم. قال وأما أيض فإنها تكون اسما اسما موصولا. أيوة إذا دخلت على اسم الفاعل هل تقدم الإشارة إليه أن تكون تكون اسما موصولا إذا دخل على وصف مشتق صريح اسم فاعل واسم فعول واسم مشرب اسم فاعل أو أفعل التقدير والثلاثة الأول أكثر دورانا في هذا. نعم. قال كالضارب والمضروب والشاكي والمشدود والذاهب والمذهوب به مثلا أي الذي ضرب والذي ضرب ولا أيها الذي ضرب والذي ضرب. نعم. نحو إن المتصدقين والمتصدقات والمصدقات. شوف أي هنا داخلة على على على وصف المشتق إذا فهي موصولة كما تقدمت الإشارة إليه في العاديات وفي الصافات وفي المرسلات وما إلى ذلك. نعم. قال والسقف المرفوع والبحر المسجد. أيوة البحر المسجد. نعم. الإعراب إن المصدقين كأن المصدقين في كلمتين. أي نعم. نعم. لكن في الإعراب يجعل المصدقين أي هو كلمة واحدة. وهذا هذا يذكرني ببعض كلام أهل ببعض علماء بحكاية بعض علماء مصر موجودون حتى الآن من كبار المقدمين يقول لي كنا في المدرسة في الجامع الأزهر يذكر هكذا يقول وكانوا يختبروننا في شهادة اسمه ايش؟ لا مو ما يسمونها مثال عالمية يقول عالمية عالمية لسان ماجستير دكتوراه هذه كلها منقولة من هؤلاء يعني وهكذا على كل حال فهذه الجامعات القديمة في البلاد العربية في الحقيقة لها سمات جيدة تمت إلى الإسلام بصلة أكثر من التي تأخرت الآن فقد نقلوا ما كذا من هنا ومن هنا أهل المراحل في هذه الأشياء. المهم يقول لي يقول لنا إن لما كنا في مصر هذا من زمان يمكن في هذه المملكة في مصر ونجلس في الأزهر وبلغت مرحلة هذه الشهادة يسمونها العالمية بعد كذا. أيوه وكانت هذه الشهادة عندهم لا يكسبون إنما تأتي وتجلس أمام ثلاثة علماء يسألونك سؤالا لا تكتب ما لي كتابة. هذا هو العلم حقا هذا هو العلم لكن هذه كلها راحت الآن. فجلست أمامهم وكلهم عم وعم جبال في العلم حسب كلام الآخر يشوفوا أيوه أشوفوا لكن جبال في العلم. هذه مصر أي مصر على فيها. فجلست أمام محل الشاهد كما سأل الأخ، فقالوا يختبروننا في عدة فنون إلا في واحد من الأصول النحو والفقه. فقالوا لابني العام ما له كلمة وكلمتان، العام عند الأصوليين مثلا العام والخاص مثلا يقال هكذا. فقلت له كلمة كلمتان، فقال ابني كلمتان سيكون كلمة العام ها الذي عم. فقلت نعم كلمة عام. فقال وما وجه ذلك سيكون كلمة عام؟ فقال الموصولة هذه كلمة وعام كلمة. فصار العام كلمة كلمتان، لكن في النطق تحسبه كلمة واحدة وهما كلمتان. إذن فال في الموصول، فال الموصولة في الكلمة أو في الوصف تعتبر كلمة، وهذا الوصف شوف التي دخلت ال عليه كلمة أخرى. وهكذا نعم هذا السقف المرفوع والبحر المسجور كذلك السقف المرفوع والبحر المسجور. نعم قال أما ذو فخاصة بلغة طي. أيوة ذو على أن ذو موصولة فهذه لغة طي، تعرفون ديارهم في حائل. نعم شمر بلد الشمرية. نعم تقول جاءني ذو قامة، أي جاءني الذي قام. وذو قامة، وذو قامة، وذو قامة، وذو قامة، وذو قامة، وذو قامة، وذو قمة، ها وهكذا. قال وأما ذا فشرك. بارك الله فيك. شرط كوني ذا اسم موصول أن يتقدم عليها ما أو من الاستفهاميتان، أو أن تتقدم من الاستفهامية أو من الاستفهامية على لفظة ذا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا تلغى في الكلام، إذا توفر الشرطان فإن ذا وهو اسم استشارة بالأصل يكون اسم موصول بهذه الشرطين. فأما الشرط الأول فهو أن يتقدم على ذا اسم الاستفهامية، وهو أن تقول مثلا ماذا عندك مثلا أو ماذا صنعت، فما هنا استفهامية. وذا إن شئت اعتبرت ذا اسم موصول، اسم موصول وما بعده يكون صلة، إذا فما على هذا يكون مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. وذا اسم موصول اسم الوصول مبني على السكون في محل رفع الخبر. فإذا قلت بعد ذلك ماذا صنعت مثلا، فصنعت هذه الجملة صلة الموصول وصدف العائد، أي ماذا صنعته، أحدثت الهاء العائد كما سيأتي في ذكر حرف العائد، فتكون قد حدثت العائد، فصار ماذا صنعت، على أنك اعتبرت ذات موصول وجعلت له كيانا خاصا غير ملغي في الكلام، لأنه يجوز أن تعتبر ذا جزءا من كلمة، أن تعتبر ذا جزء كلمة ماذا، أي تعتبر ماذا كل ما وذا مع بعض تعتبر كلمة واحدة، فما جزء وذا جزء، وعندئذ يتغير الإعراب فيكون ماذا صنعت فماذا كله اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول بالمقدم، كله مفعول بالمقدم، وصنعت هذا في الفاعل ومفعوله ماذا المتقدم، هذا اذا الغيت جاء الكلام، اي لم تعتبر له كيانا مستقلا بل اعتبرته جزءا من الكلام او جزءا من كلمه، فتصبح لفظه ماذا كل كلمه واحده مفعولا به مقدما لصنعت المتاخر، لان اسم الاستفهام من الصدر، فالالعاب لا تقول مثلا صنعت ماذا، ما تقول هكذا صنعت ماذا، هذا ليس من كلامهم، انما يقولون ماذا صنعت بتقديم اسم الاستفهام. هذا الشرط الاول، الشرط الاول والثاني قد ذكر على الاقل على اقل تقدير، لاننا قلنا بان ما استفهام يتقدم وذا اسم موصول اعتبرت له كيانا، فاذا لم تعتبر ذا مستقلا اذا فلا يكون ذا اسم موصول بل يكون جزء كلمه، وجزء الكلمه لا يكون له اعراب، فهذا الشرطان. وكذلك تقول من ذا، من ذا جاءك، تقول مثلا من ذا جاءك، فمن اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وذا اسم موصول على انه كيان، على ان له كيانا مستقلا، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، وجاء هذا فعل صلة الموصول جاء في الماضي مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديمه يرد الى ذا اسم موصول، والكاف والكاف مفعول به ضمير مستتر في محل رفع مفعول به، وان شئت قلت من ذا جاءك، من ذا، لا من ذا كله ايش؟ اسم استفهام مبتدا ايوه مقدم، تجعله من ذا كله، من ذا اجعل كله اسما مستقلا، فاذا جعلت اسما مستقلا تعرفه اعرابا واحدا، تقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجاءك هذا خبر جملة خبرية، جاءك جملة ايش؟ خبرية، أي فعل الفاعل مفعول به في محل رفع خبر، من ذا على هذا، نعم يسألون سلمان أيوه يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك هذا فعل وفاعل ومفعول به، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا، ما نقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا على هذا، ولا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، وينفقونه أو ينفقون ينفقون هذه الصلة صلة صلة ذات لأن ذا اسم موصول الآن وهي جملة فعلية لا محل لها من الإعراب والواو فاعل وإذا قلت ينفقونه فقد بثرت العائد وإذا قلت ينفقونه فقد حذفته والعائد الموصول وحذف العائد الموصول كثير نعم صلة الموصول لا محل لها أي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب إذا اعتبرت ذا اسم موصول لغوي أي مستقل وهي لا مستقل نعم أو من الاستفهام كما تقدم من ذا جاء من ذا جاء تقدم نعم أن لا تكون ذا ملغاة هذا هو أن لا تكون ذا ملغاة أي غير معتبرة أي غير معتبر له كيان مستقل لا تكون كذا فإذا كان ملغاة بأن أصبح ذا جزء كلمة للفعل إذا لا تكون اسم موصول لأن جزء الكلمة ما يكون اسم موصول مستقل نعم قال بأن قدر تركيبها مع ما أي بأن قدر تركيبها مع ما أي هذه سبقا قلنا تقدر أن ذا وما كلمة واحدة ما جزء وذا جزء وهما كلمة واحدة هذا هو المقصود فعلى فعندئذ لا تكون ذلك موصول ها لذهاب كيانها أو لذهاب كيانها نعم أيوه نحن ماذا صنعت ماذا صنعت على أن ماذا كل اسم استفهام كما تقدم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وصنعت فعل فاعل ومفعوله قد تقدم يعني صنعت فعل متعدد وهو مبني المعلوم هنا نعم قال إذا قدرت ما اسما واحدا أيوه إذا إيش؟ إذا قدرت إذا قدرت ما اسما واحدا كلمة واحدة اسما واحدا نعم إذا استفهام واحد نعم قال وتستقر من الشيئات كلها إلى صلة واحدة صلة واحدة متأخرة عنها واحدة نعم قوله وتستقر الموصولات كلها إلى صلة متأخرة عنها وعائد فلا بد منه وتقدمت الإشارة إليه وقوله تحتاج إلى صلة متأخرة وصف الصلة بأنها تتأخر وذلك لأن هذه الصلة هي التي تعرف الموصول وعائدات التي تعرف الموصول فهي بمثابة الصفة منه وإن لم تكن صفة لكن بمثابة الصفة منه تعرفه توضحه وإلا بدون الصلة ما تعرف ماذا يقصد من هذا الموصول فإذا قلت مثلا جاء الذي فالذي موصول ولا بد له من صلة فتقول جاء الذي رأيته أمس فجملة رأيته أمس صلة قد تأخرت في الوجود والحصول عن الذي الموصول وإذا تأخرت فإنها توضح وتعرف الموصول فلا يجوز أن تقول ولا يستقيم ما يجوز أن تأتي بالصلة المتقدمة من الموصول رأيت ولذلك قال لا بد من صلة متأخرة فهي صفة لا بد منها كذا إذا أن الموصول كما سبق يتعرف بهذه الصلة رأيت ثم تحتاج صلة هذه إلى عائد وهو الضمير يعود إلى الموصول فإذا وجد هذان في الصلة فالموصول كمل أمره وإلا فلا إن الله رأى مستقبلا أم العائد أيها العائد إما أن يكون ظاهرا أي بارزا أو مستقبلا أو منحله بفن كما سيأتي نعم صلة جملة أي هذه الصلة ما هي يقول الصلة جملة كما قال ابن مالك جملة أو شبه الذي وصل به كمن عند الذي منه كفل فالصلة جملة والجملة كما تعرفون إما أن تكون اسمية أو فعلية أو ظرفا أو جار مجرورا وهذان الأخيران قال لهما شبه الجملة وشبه الجملة يعود إلى الجملة، لأن كل اسم الجملة على التخفيف يتعلق بجملة فعلية، فإذا فتعود فيعود اسم الجملة إلى كونه جملة، فالجملة فالصلة تكون جملة. نعم. قال في الجملة تركب من فعل وفاعل. يعني شوف تعرف الجملة ما تركب من فعل وفاعل. هذا أيه إيش بعده؟ مشو جاء الذي قام أبوه. شفناه جاء الذي قام أبوه. وهذه الجملة التي ذكرها مشترك فيها أن تكون خبرية لا محالة. أن تكون إيش خبرية. ومعنى ذلك أنها تختل الصدق والكذبة. فإن نحو كما مثل جاء الذي قام أبوه. فقام أبوه وإن كانت فعلية فإنها تحتمل الصدق والكذب. وكذلك تقول جاء الذي أبوه صالح. اسمية. وهي اسمية تحتمل الصدق والكذب. إذن فهي على كل حال ممتنة للصدق والكذب. احتياجا من الجملة التي تشرع أن تقع إنشائية صلة، فهذا لا يكون. لا تقول الجملة الإنشائية صلة للموصول، فلا تقول مثلا جاء الذي هل جاء الذي هل هو ذاهب؟ لا أقول كذا. أو جاء الذي لا تضربه. نهي. جاء الذي لا تضربه. جاء الذي لا تهمه مثلا، فهو ما يقال. لماذا؟ لأن الجملة غير خبرية. وهذا هذا الاعتبار كون الجملة خبرية سار في الجملة الخبرية المتبع وفي الجملة الحالية كذلك، وفي جملة النعت كذلك، وفي جملة الصلة كذلك. فهذه أشباه والنظائر في الاشتراك في كون الجملة خبرية، فلا بد من الخبرية حتى يصلح أن تقع جملة. نعم. هذا مثال الجملة لشبه الجملة شيء تقول الحمد لله. هذه الجملة اسمية نقول كذا الحمد لله. ايش بعده؟ الذي صدقنا وعده. الذي محل الشاهد صدقنا. الذي صدقنا. فصدقنا جملة فعلية مهتمية للصدق والكذب. نعم. نعم يقال هكذا لذلك يحتمل الصدق والكذب في ذاته بغض قطع النظر القائل، لأن الجملة الخبرية في القرآن أو في السنة مثلا الصحيحة هذا يلزم بصدقها. لكن هذا يقولون هكذا عموما على أنه لا ينظر القائل. نعم لا شك. هذا كان وعدا. القرآن ما هو من المشائين؟ في القرآن فيها فيه من المشائين. خبرية فيه. لكن أنا أقول هل هذا المشائين فيه من المشائين في نفسه؟ أي تنشئه وليس هناك شيء واقع. ما وقع شيء. مثل قلت الآن انفروا جميعا النفور او النفار ما بشيء وقع، لكن بامر بشيء بامر بشيء سيقع ما وقع. فالذي وقع هل يقال له يحتمل الشرك والكذب؟ والذي لم يقام الامور فلا يوصف بهذا. ووجود الجمل المشائية في القران كثير. الجمل المشائية في القران وكذلك في السنه الكبيره جدا. نعم. كذلك هذه الجملة أيضا أو المبتدأ والخبر وهي الاسمية. نحو جاء الذي أبوه قائم. أو جاء الذي أبوه قائم. نعم. وقوله تعالى نعم. وقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون الذي محمد الشاهد حيث موصول أين صلته الجملة هم فيه مختلفون الجملة اسمية هم فيه شوف فيه الشوط العائد الهاء هم فيه مختلفون هم مبتدا ومختلفون خبر وفيه جار مجرور متعلق بمختلفين والعائد هو الهاء العائد منه نعم وشبه الدينة هنا وهو فيه حال مثل نعم ثلاثة أشياء كويس وشبه الدينة ثلاثة أشياء نعم أحدها الظرف الظرف على واحد أحدها الظرف أيوة نحن جاء للذي عندك جاء للذي عندك هذا الظرف وهو أحد شبه الدينة مشترك فيهما في الظرف والذي ياتي بعده الجر مجرور مشترك فيهما ان يكونا تامين اي والتامان هما اللذان تتم بهما الفائده كما قال هنا جاعش جاء الذي عندك اي تستفيد منه شيء بخلاف الناقصين وهما اللذان لا تتم بهما الفائده كأن تقول جاء الذي يوما أو جاء الذي بك فهذان شبه جملة ناقصان لا يسلب أن يقع صلة للموسم نعم وقوله تعالى وما جملة ينفع ويرحم الله نعم ما عندكم ينفذ ما موصولة مبنى السكون في محل رفع المبتدا عندكم عند هذا محل شاشب الدنيا ظرف ظرف والظرف وكذلك الجر المجرور اذا وقع صلتين فانهما يتعلقان لا محاله بفعل ما استقر عندكم ينفذ أي ينتهي ما عندكم ينفذ فينفذ جملة ينفذ هذا هي خبر لما المنصورة الواقعة مبتدعا ما عندكم ينفذ وكذلك قوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون فمن عنده من اسم موصول وعنده هذا ايش صله اي من استقر او من استقر وعنده لا يستكبرون وهم الملائكه وله من في السماوات والارض كذا نعم هذا هو الثاني اي شبه الجمله الثاني من شبه الجمله الجار المجرور نعم جاء الذي في الدار الذي فاعل وهو مرفوع ما في محل رفع لبنائه وبناء السكون وبعده في الدار شبه الجملة جر مجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره استقر كان او استقر به وأما الذي يكون فعلا كان في الدار إذا كنت كان الآن ما معنى كان كان تامة أو ناقصة كان في الدار نعم ناقصة كان تامة كان غير لا لا لا خليها تامة أحسن لماذا شكيت القدر نعم لأن إذا جعلته ناقصة نحتاج إلى خبر الناقص خلاص شو بجد لا تحرم نقل بين الغالب اسمها محدود لا لا الاسم يكون ضمير كان محدود اي لا كنت كان اي هو اي في الداري في الداري يكون ايش خبر ها اذا كان خبرا اين اي اين شو اسمه سيد الموصول سيد الموصول كان ما خبر سيد الموصول اجعلها كانت تابع ما بشي نعم يجب ان تجعل كان ناقصة هذا يجعلك ان تصير كان ناقصا مع اسمها وخبرها كلها سنة الموسم رائدة. وإن كان هذا لا بأس إذا كنت الأجود إجعلت من فان من له فاستخر مثلا رائدة. ولذلك يقولون في كما أشار إلى ابن مالك في الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استخر. الشراء يقولون كائن هنا هل هو اسم فاعل كان ناقصا او لو اسم فاعل كان تاما فالاولى ان يكون كائن هنا اسم فاعل كان تاما ولا معنى لوجود اسم فاعل كان ناقصا بوجه لكن الاولى هذا. نعم والقت ما فيها وتخلت. القت فعل فعل مبني على الفتح المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والتاء للتعريف والفاء ضمير مستتر في الظهور يعود للأرض. ما محل الشاهد هذا اسم موسم مبني على السكون في محل نفس المفعول به. القت ما فيها أي ما فيها فيها أشبه الجملة جل مجرور ما ما استقر فيها وتخلت. نعم قال متعلق الظرف والجار والمجرور اذا وقع صلة بصيغة محذوف وجوب تقديره استقر هذا هو ما والقت ما فيها ففيها متعلق بمحذوف تقديره القت ما استقر. استقر هذا مفهوم الوجوب لا تذكره هذا معناه معنى وجوبا لا يجوز ذكره لا يجوز اظهاره لكن عند البيان والتعليم قد يقال والتقدير ما استقر فيها. والا في الكلام في التخاطب الفصيل ما يقال القت ما استقر فيها لا. نعم قالوا الثالث الصفه الصريحه اي قوله الثالث مما يقع صله الصفة الصريحة. وقول الصفة الصريحة ويقال له الوصف الصريح ومعنى الصريحة أي خالصة من غلبة الإسمية من غلبة إيش؟ الإسمية. وهذا الذي تكون خالصة من غلبة الإسمية إنما يلتكون إنما يكون المقصود بها الحدوث يكون بها الحدوث. فعندئذ إذا وقعت الصفة والمقصود بهذه الصفة الصريحة اسم الفاعل أو اسم المفعول وإنما قال الصريحة أي خالصة من تقدير من غلبة الإسمية احترازا من بعض الصفات التي تغلب عليها الإسمية نحو قولهم الأبطح والأجرع مثلا. فالأبطح مثلا مذكر جرعاء والجرعاء في أصل اللغة اسم لمكان من الأرض لا تنبت شيئا ثم غلبت الإسمية عليه فصارت للأرض التي فيها رمل فيقال له أجرع. والأبطح في الأصل هو كل مكان من الأرض فيه بطح من الوادي ثم أطلق على الأرض المرتفعة بعد ذلك. إذن فكل من الأبطح والأجرع في الأصل والثاني غلبت الإسمية عليهما فمثل هذين لا يقعان أو لا يقع صلة لأي. وكذلك يشترط أيضا أن يكون هذا الثاني الصفة الصريحة يشترط أن يكون لم يتقدم له ذكر لم يتقدم له ذكر. فلو تقدم له ذكر وقلت مثلا جاء ضارب مثلا لذلك ثم قلت فرددت الضارب مثلا فإن أل هنا لا تكون موصولة، لأن أل هنا تشبه عهدية فتكون معرفة. طيب، وكذلك لو كان هذا الوصف كما سبقتم لنا مثلا إذا قلت الآن المؤمن الكافر، إذا قلت المؤمن الكافر في هذه الحالة، هل الأل في هذه الحالة موصولة وما بعضهم الصفات الصريحة؟ لا، لأنها يقصد بها ذات متصفة ثبتت عليها هذا الشيء، والصفة الصريحة التي معنا وإن لم تقع صفة لأل إنما هي الصفة التي تدل على الحدوث، تدل على الحدوث وليس مجنون وليس أيوه، ولا يقصد به الإسمية، إذا لا تقبل على الإسمية، ولذلك قيل الصفة الصريحة أي الخالصة من غلبة الإسمية، هذا المقصود بالصفة الصريحة، وهذا ما أشار إليه مالك في الخلاصة بقوله وصفة صريحة صلة أل، صفة صريحة أي خالصة من غلبة الإسمية. نعم، والمراد به اسم الفاعل، والمراد به اسم الفاعل واسم المفعول لا غير على الصحيح المشهور من مذاهب النحاة، فلا تكون صفة مشبهة ولا أفعل التفضيل صفة صريحة لأن. نعم، قال وتختص بالألف واللام والحائل، وتختص أي الصفة الصريحة هذه التي تقدم ذكرها تختص بالأن بدخول بكون الموصول مع هذه الصلة التي هي الصفة الصريحة تكون أي هي اسم موصولها، تكون أي هي اسم موصولها، فلا تكون الصفة اسم موصول غير أل غير أل اسما توصل به غير هذه الصفة الصريحة، تختص أل به فقط. نعم، قال تختص بالألف واللام والعائد ومن رب طالق أي موصول في الإسرائيل. نعم، قول والعائد هذه مسألة أخرى، والعائد ضمير مطابق أي العائد في الصلة، سواء كان صلة هذه أو غيرها، لكن الظاهر يعود إلى هذه إذا وقعت موصولا، فالعائد في الوصف الصريح يكون مطابقا للموصول. نعم، في الإفراد والتثنية والجمع، في الإفراد والتثنية والجمع والتركيب والتأمين. نعم، تقدم في الأمثلة. نعم، وقد يحدث مثل ما يتأمن، هذه مسألة أخرى، وقد يحدث أي العائد، العائد يحدث هذا شروع منه في ذكر حق العائد، والعائد للموصول قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا، هذه ثلاثة، فيرد حذف كل من هذه الأنواع الثلاثة، إذا فيحذف إن كان منصوبا. نعم، لنزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إليا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أو أيهم أشد على الرحمن، محل الشاهد أيهم أشد، لا أي أيهم هو أشد، أيهم هو أشد، فهو محل الشاهد، هو محروف، وهو العائد لو قد وقع هذا العائد هو مرفوع في صدر جملة الصلة، لأن العائد وهو أي أضيف إلى الضمير، وإذا أضيف إلى الضمير بعد ذلك يجوز أن تذكر الصلة كاملة، ويجوز أن تذكر الصلة وقد حذفت منها صدرها، كما في هذه الآية مثلا أيهم أو أيهم أشد، والتقدير أيهم أو أيهم هو أشد، والعائد هنا مبتدا ضمير مفرد لغاية حذف، فيجوز أن تحذفه، وهذا الحذف لصدر الصلة يقع كثيرا في صلة أي، إذا كانت أيا وصلتها قصيرة رائدة، ويقول بعض النحات ولو لم تكن قصيرة، وإنما يهدف صدر الصلة إذا كان ضميرا مفردا مع غير أي بشرط إطالة الصلة. وأما إذا لم تكن الصلة لغير أي والعائد مفرد فإنه لا يهدف عند البصريين، والكوفيون يجيزون خلف العائد المرفوع إذا كان الصدر في الصدر لغير أي وإن لم تكن. ومن قوله تماما على الذي أحسن، أي على أن تقديره تماما على الذي هو أحسن، فحذف هو وصدر الصلة مع عدم طول الصلة، وهذا جائز عند الكوفيين، لكن إذا طالت الصلة مع غير أي فيجوز، كما إذا قلت ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا، فيجوز أن تقول ما أنا بالذي قائل لك سوءا، فتحدث صدر الصلة المرفوع لغير أي عند إطالة الصلة. فهذا مثال لحذف صدر الصلة وهو العائد وإذا كان مرفوعا مع أي، وكذلك مع غير أي على هذا الخلاف بين البصريين والكوفيين. نعم. كيف يوجدون شيخ البصريين؟ كيف يوجدون أحسنوا هذا؟ أحسنوا؟ البصريون؟ الذين يقولون بحذفه لا هم يقولون هذا لا شاذ، ما مثل هذا الشاذ. لا لا لا يعول عليه. أو يقولون تماما أو يقولون تماما على الذي أحسن، ويجعلونه جملة فعلية. يجعلون الصلة جملة فعلية. أحسن هو. نعم. قال الذي هو أشد. أي الذي هو أشد. هو أشد محل الشاهد. نعم. قال يعلم ما تسرون وما تعلنون. أي هذا المثال لحذف العائد الموصول. يعلم ما تسرون تسرون هم، فحذف العائد الموصول. والعائد الموصول يحذف كثيرا بالطوال إذا كان الناصب له، أي لهذا العائد المحذوف الموصول، إذا كان الناصب له فعلا أو وصفا. فمثال الفعل ما في الآية الكريمة يعلم ما أي الذي تسرونه وما تعلنونه فحذفه. وكذلك قوله ذرني ومن خلقت هو، لكن حذفه ومن خلقت وحيدا. وكذلك في الوصف قوله ما الله موليك فاصبر فخمة الحبه، فما لدى غيره نفع ولا ضرر، ما الله موليك هو مثلا، فحذف العائد المنصوب بالوصف. وهذا معنى قول المعارف في الخلاصة، والحذف أي حذف العائد المنصوب كثير منزل في عائد متصل إن انتصب، ولكن يشترط هنا في هذا العائد الموصول أن يكون متصلا بهذا الفعل، أن يتصل بهذا الفعل وبهذا الوصف، لا إذا كان العائد منصوبا وهو متصل بحرف نصبه، كما لو قلت جاء الذي إنه لكريم، فلا يجوز أن تقول جاء الذي إنه كريم، هذا لا يجوز. إذا فحرف العائد المنصوب يشترط أن يكون المنصوب فعلا اتصل بهذا الفعل أو وصل اتصل بهذا الوصف، وإلا لا حذف العائد المنصوب. ولذلك قال ابن مالك بفعل أو وصل كمن نرجو يهب، أي من نرجو يهب. نعم. شكرا لله الله نعم العائد المنصوب أي ما أي الذي موليته فضل، إذا فما مبتدا وفضل خبر. لا ما الله موليك يخاطب يقول الذي أعطاكه الله فضل، لذلك رفع قوله ايش فضل، ما الله موليك فضل فاحمدا به، فما لدى غيره من الله. نعم. الذي تسمعونه والذي تعلنونه. نعم ونحو ويشرب من من تشرب. أي هذا مثال للحث العائد المجرور. ها؟ وذلك يشترط للحث العائد المجرور أن يكون هذا العائد المجرور مجرورا بنفس الحرف الجار الذي جر الموصول، ويكون متعلقهما واحدا ايضا كما في الايه الكريمه ويشرب. شوف يشرب من ما شوف من هذا من هذا جر الموصول وما ومن هذا تعلق بيشرب. اذا العامل في من الحرف الجار هو يشرب. وتلاحظ هنا ان العائد المحذوف جر بالنسبة لجر الموصول به وتعلق هذا العائد المحذوف المجرور بالنسبة ما تعلق المجرور للموصول. ويشرب من ماء تشربون منه تشربون منه كيف تشربون هذا اللي عمل في الجار الذي جر العائد وقد حذف هذا العائد. فعندئذ يتجب لك أن تحذف هذا العائد مع هذا الحرف الجار. ويشرب مما تشربون أصله يشرب مما تشربون منه. على فكرة أنك حذفت العائد وحذفت الحرف الجار معه. لماذا؟ لأن ما تقدم به عليه. وهذا يدخل في القاعدة العامة اللي عند النحاة وهي أنه يحذف من التواني دلالة الأوائل عليه. حذفنا حرف جر في الأخير مع مجرور لأنه تقدم مجرور الأول يستدل على هذا المحذوف في الأخير يستدل عليه بما تقدم. نعم. الله رحمه الله تعالى فصل.